قل التحميم حكم الله في الزاني. يقول اليهودي التحميم. تحميم يعني تجيب وجه وتدهن اسود تدهن الوجه اسود وتركب الزاني مع الزانية على حمار ظهرا لظهر ولم يطاف بهما في المدينة. يا ناس هذا حكم الله في الزاني؟ يقول لك هذا حكم الله في الزاني. ففارق بين الذي يقضي بهذا القضاء المصحوب بالتحريف وبين الذي يقول حكم الله في الزاني هو الرجم او الجلد اذا كان لم يحصن ولكني مضطر. فذلك فارق. قال تعالى في هذا التفريق: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فلا شك ان هذا الاول المحرف للكلم عن موضع كافر خارج من دين المسلمين. لكن الذي يقر بكتاب الله المنزل ويقول هذا الكتاب من عند الله ويشهد ان لا اله الا الله لكن يتخلف عن التطبيق مع اقراره يكون كفر دون كفر كما قال الجماهير من اهل العلم. كما قال الجماهير من اهل العلم: ان سلك احد المسلمين مسك اليهود ومحى ايه واتى بشيء اخر من عند نفسه واثبته مكان الايه وقال هذا من عند الله قلنا كفرت كما كفرت يهود. وهذا الاشكال الذي قد يورده البعض اذا قرا ان قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يقول بعض عدد كبير من السلف الناس اليهود. فيقول بعض من يقرا: كيف في اليهود؟ هل نحن نحكم بغير ما انزل الله؟ يجوز لنا؟ واليهود يحكمون بغير ما انزل الله فلا يجوز لهم؟ ليس المعنى هكذا، انما المعنى هذا في اليهود وصنيعهم. لكن الحاكم بغير ما انزل الله في المسلمين مقر بان القران من عند الله، فحصل الفارق. لكن ان جحد كتاب الله المنزل وحرف كما حرفت يهود اخذ حكم اليهود سواء بسواء. اقول ذلك لان البعض وبجهله يجادل ويناقش في مسائل هو فهم عفوا لم يفهم اصل المساله من الاصل، فيقول منفعلا: كيف يقال، كيف قال فلان من الصحابه انها في اليهود؟ هل نحن نحكم بغير ما انزل الله واليهود لنا خصوصيه نحكم؟ قل لا، اذا سبت كما صار اليهود اخذت حكمهم، اذا صنعت صنيعهم اخذت حكمهم، لكن انت ما فهمت ماذا كان اليهود يصنعون. كانوا يحرفون الكلمه عن عمد ويحرفون الكلمه عن قصد وينسبون هذا التحريف الى ربنا سبحانه وتعالى، كما حدث قريبا من سنوات قريبه لما استصدر الكفار في السويد وفي النرويج وفي اوروبا الكافره قانونا، او قامت الجمعيات التي يعمل اهلها عمل قوم لوط، جمعيات واتحاد العاملين بعمل قوم لوط، وارادوا ان يستصدروا قانونا باباحه زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. فماذا كان؟ اعترض بعض اليهود هنالك على هذا الكلام، واعترضوا على شواطئ الوراء، اعترضوا على هذا واعترضوا على ذاك، فهاجمتهم اليهود في الصحف، فاجتمع حاخامات اليهود وقالوا نجلس نبحث المسألة. ثاني يوم صدر قرار يباح لكم أن تفعلوا فعل قوم لوط، وأصدروا قرارا بهذا وينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالجرائم تتأتى من كون أقوام يفترون على الله الكذب. هنالك فارق ولا بد بين الحاكم الذي أخفق ولم يقم الشريعة، لم يحكم الشريعة، متعللا بأننا مثلا مستضعفون، متعللا بأنني لا أقدر، بأن الدول ستعيج علي، مع إقراره بكتاب الله المنزل، وبين الذي جحد الكتاب العزيز وافترى على الله الكذب ونسب هذا الى رب العباد. فمثلا هناك فارق بين مثلا حاكم يقال له: لماذا لا تاخذ الجزيه من النصارى واليهود؟ الله يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فلماذا لا تاخذ الجزيه من اليهود؟ ولماذا أيها الحاكم لا تأخذ الجزية من النصارى؟ فهناك فارق في الجواب. إذا قال شخص: ليس في الإسلام جزية وليس في الإسلام هذا الكلام، كله كلام غلط، قل لك فرق.